بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. من المعلوم أن سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن، لأن ما جاء فيها كان تعقيبا على ما كان في غزوة تبوك من مقدماتها ونتائجها وأحداثها. وغزوة تبوك كانت في العام التاسع، في العام التاسع للهجرة. ولما نزلت بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في رحلة الحج، بعث سيدنا علي يبلغ ما جاء في صدر سورة التوبة لسيدنا أبي بكر ومن معه من المهاجرين والأنصار والحاضرين في الحج، عشان يسمع الناس ويبلغهم ما نزل في سورة التوبة. إذن كان النزول في موسم الحج، لأن سيدنا أبو بكر خرج عشان يحج، خرج في ذي القعدة. لما ترجع لمسائل وأحداث تاريخ عشان تعرف تاريخ النزول وملابسات النزول، ننتقل منها إن شاء الله إلى ما يريد الله من المعاني. نزلت سورة التوبة بتتكلم عن علاقة مع المشركين والكفار، براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين، أو الكلام ده يعني في عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، العهود التي كانت في الحديبية سنة 6 هجرية. فنزلت الآيات تقول إن اللي يلتزم بعهوده يلتزم، وقدامك فرصة معينة كده وبعد كده تنتهي العهود، ما يبقاش إلا دخول في دين الله أو مواجهة بين المسلمين وبين غيرهم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سيدنا علي يبلغ هذه الآيات في رحلة الحج، يعني كان في ذي القعدة وذي الحجة من العام التاسع، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى في العام العاشر في ربيع، بعد 80 يوم من حجة الوداع، يعني سنة تقريبا. يعني أبو بكر حج في السنة 9 والنبي حج في العام العاشر، سنة وشهرين أو حاجة بعد نزول التوبة. إذن التوبة نزلت قبل انتقال النبي عليه الصلاة والسلام بعام أو أكثر قليلا. وإذا كانت سورة التوبة نزلت في آخر ما نزل من القرآن، يبقى التوجيهات اللي فيها والتعليقات اللي فيها نزلت لتكون قواعد عامة للأمة، لأن بعد تبوك ما كانش في غزوات، يعني في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لكانت يعني غزوات لها دورها، فكانت تعتبر من آخر الغزوات أو آخر الغزوات، وفيها تعاليم بالنسبة للجهاد في سبيل الله كما سمعنا، فيها عتاب شديد للمسلمين في تباطؤهم وتأخرهم وتقاعدهم وتقاعسهم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طيب ده الكلام ده ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، والمسلمون المؤمنون لم يقصروا ولم يألوا جهدا في الجهاد في سبيل الله. وبدليل سورة التوبة قالت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يعني عامة المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصروا في جهاد، إنما اللي قصر المنافقون. والمنافقون زي ما عرفتم سورة التوبة سميت سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين في نواياهم وفي تصرفاتهم وفي سلوكهم وفيما يسرون وما يعلنون، كشفتهم كشفا بينا. لأن لي أيام الأخيرة زي ما قلنا في حياة النبي وفي حياة دعوة الإسلام، فكان لازم الأمور تبقى مكشوفة واضحة عشان ليستبين الحق، تستبين سبيل المجرم. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب لما ينزل كلام عن الجهاد وكلام عن أشياء أخرى هنشوفها إن شاء الله مع بعض بقدر ما يتأثر تيسير المولى سبحانه، هذه التوجيهات في آخر أيام النبي وآخر أيام الدعوة. وزي ما قلنا المؤمنون بذلوا ما عندهم، قليل من المؤمنين ضعاف الإيمان ترددوا وضعفت عزائمهم، لكن كانوا قلة. نخلص من هذا أن لم ينزل عتاب ولا توجيه ولا ترتيب معين يبقى دل الأمة، لأن الصحابة عملوا عليهم والنبي أيامه خلاص يعني في آخر أيامه بظل سنة. إذن كل ما فيها من توجيه عام للأمة إلى أن تقوم الساعة في الأمر بالجهاد بالنفس بالمال بالكلمة بالمساهمة في بناء الأمة وبناء المجتمع، أي مساهمة في طريق الخير وجاء فيها توجيهات يبقى لأمة محمد عامة عليه الصلاة والسلام. ده مبدأ نتفق عليه. ومن خلال الآية الأولى من هذه الآيات التي استمعنا إليها اليوم، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طيب لما احنا مؤمنين ايه اللي ضرنا لما اهل الكتاب كثيرا من مين؟ من الاحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. الاحبار هم العلماء، علماء اليهود، وعلماء النصارى يسموهم القسيسون. يبقى القسيس هو العالم، والراهب هو العابد، الراهب الذي يتفرغ للعبادة، والقسيس الذي العالم منه. والقسيسون من النصارى هم العلماء، والأحبار من اليهود هم العلماء. فجمعت الآية الأحبار والرهبان، يعني علماء اليهود علماء سوء، وعباد النصارى عباد منحرفين وعباد سوء، عباد ضلالة كما قال ابن كثير. إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال. طب وأنا لما القرآن يقول لي أنا كمسلم إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، إيه المطلوب مني أنا طيب؟ يعني هروح أمنعهم؟ هنصحهم هم على دينهم؟ هل لما يأكل أموال يعني بس مجرد إن أنا مثلا ما أتعاملش معاهم بده هم بيأكلوا أموال الناس بالباطل في طرق بعيد عن معاملتهم مع المسلمين حتى. لا، بيتكلم على العلماء والعباد، والمسلمين مش يتعاملوا مع علماء اليهود ولا مع عباد النصارى، صح كده ولا مش صح؟ فالمسلمين لما يتعامل مع التاجر، تاجر اليهود، مع الزارع بتاع اليهود، مع الصنايع اليهودي، انما يتعامل مع العلماء اليهود انا مالي بيهم، هياكل مالي انا مالي بيه؟ قال لك لانهم كانوا علماء سوء وعباد ضلاله، فكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، استغلوا سلطتهم الدينية في السيطرة على نفوس أهل الكتاب، فكانوا يوجهونهم إلى أمور مخالفة للشرع، ويوهمونهم بأمور وهمية يفهموهم أنهم بيدهم أمور ومقاليد السماوات والأرض بطريقة وبأخرى. حتى لما تكلم العلماء في تاريخ اليهود قالوا تاريخ النصارى قال هو الشرك من اليهود والنصارى كان ذريعة للاستيلاء على الناس، بمعنى انهم وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله في سورة ايه؟ سورة التوبة اللي احنا فيها دلوقتي يعني. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال لك هم يعني علماء اليهود وعباد اليهود والنصارى يعني اتخذوا هذه ذريعة، لما يقول عزير ابن الله يبقى النبي بلا مبلغا النبي بتاعهم يعني في نظر في وهمهم في هذا الادعاء، يعني في هذا الادعاء ان عزير والمسيح بلغوا مبلغا من الالوهيه، واذا كان بشر بلغ من المبلغ من الالوهيه يبقى العلماء اللي ورثوا عزيرا والذي ورثوا عيسى ابن مريم لهم مكانه من الالوهيه ايضا، يعني اذا هم قريبون من الله، واذا هم يمثلون كلمه الله في الارض. فلما يقول كلمه لازم يتسمع، يبقى هم استغلوا هذا الشرك في أن يسيطروا على نفوس الناس وعلى عقول الناس، فيقول لهم إن إحنا العلماء وإحنا كلمة الله في الأرض وإحنا اللي نسمع كلامنا مغفرة، وأعملوا صكوك وغفران. يعني أنت اللي يجي يقعد معاهم يقول لهم كلمتين يعني يقول لهم أنت خلاص كده بقيت ما عليكش ذنب وهتخش الجنة. وصل الحال أنهم إيه يعملوا إيه تصريح بدخول الجنة، وفي نفس الوقت يشعر الناس يوهم الناس انهم لهم يعني ملكات ولهم الهامات ولهم امور تتعلق بالغيبيات، فيوهم الناس ان احنا بنعرف حياه الناس تعرفهاش وان قبضه الامور بيدنا، وبالتالي يسيطروا على الناس فيخضعوا لهم لما يطلبون اموال في رشوه، اموال في مقابل المغفره، اموال تصدق، تصدق للدير، تصدق مش عارف لمين، تصدق. وكان يتصدقوا الناس يتصدقوا لأن كلمتهم مسموعة، كلمة الله الأحبار والرهبان مسموعة، الرهبان مسموعة، فيتصدقوا ويأخذوهم هذه الأموال. والتاريخ شاهد من سيرة سيدنا سلمان الفارسي وذكرت أكثر من مرة في دروسنا، أنه لما حاب يتعلم علوم أهل الكتاب قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاشرهم في أديرتهم وفي بيوت عبادتهم، فرأى منهم بعين رأسه ما كانوا يأخذون من أموال الناس ولا ينفقونها في وجوه الخير كما كانوا يكذبون على الناس. إذن كان يأخذ أموال التصدقات والهبات والكلام ده ويستعملها هم ويأخذوا رشوة. وفي القضاء لما يحكموا بين الناس يحكموا بالرشوة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم أموال الناس بالباطل، وأكلهم أموال الناس بالباطل، نعم، وأخذهم الربا ويتان وأكلهم أموال الناس بالباطل. ثاني أخذهم الرشوة، أول من اخترع الرشوة اليهود، ويأخذوا أموال الناس بالباطل بالطريقة اللي قلناها. طيب لما القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إيه المطلوب من المؤمنين؟ يعني احذروا أن تسلكوا مسلك علماء اليهود وعباد النصارى في أكلهم أموال الناس بالباطل وفي الصد عن سبيل الله، يعني تحذير للأمة أن تسلك مسلك هؤلاء. طيب شيء جميل، تحذير الأمة بالعلماء يجب أن يحذروا من مسلك علماء اليهود، والعباد من المسلمين يجب أن يحذروا مسلك عباد النصارى. وفي نفس الوقت إذا وصف هؤلاء بالفاء ووصف ما هؤلاء بهذا العار يبقى لا وزن لهم ولا قيمة لهم في عين الله ولا أثر لهم حين يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله؟ ما هي الطريقة التي كانوا يصدون بها عن سبيل الله؟ وعشان نعرف الصد عن سبيل الله نعرف إيه سبيل الله. سبيل الله كلمة ذكرت في القرآن في أكثر من موضع، أعمها وأشملها أن سبيل الله الطريق الذي رسمه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به القرآن، هو الصراط المستقيم الذي جاء به القرآن، جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده التعبير العام لسبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول قل هذه سبيلي. إذن سبيل الإسلام وسبيل النبي محمد وسبيل دعوته، لا سبيل دعوته هي ما جاء به الوحي وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن سبيل الله، سبيل الله هو الطريق الذي جاء به القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل الله يعني الطريق الموصل إلى مرضاة الله، والطريق الذي رسمه الله لخلقه ليمشوا عليه في هذه الحياة. ده سبيل الله. وبعدين ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى المؤمنين لهم سبيل، بالكلام عن المنافقين برضه، ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الذين يخالفون الإسلام، لهم سبيل لهم طريقة المخالفة لطريقة الإسلام. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. سبيل الرشد هو الإيمان والإسلام، والغي ما خالف ذلك. إذن سبيل الله إذا ذكرت به دعوة الإسلام والطريق الموصل لنشر دين الله ولتطبيق منهج الله، الطريق الذي رسمه الله للناس، وما هوش طريق، ما هوش طريق مادي سلت وشارع وسور على اليمين وسور على الشمال، ولا يعني مش طريق على الأرض مرسوم بالجرارات، ولا يتعامل بالفاس والمسحاة، إنما هو طريق الإسلام في بيانه علما وأدبا وعملا وسلوكا، اللي هو شريعة الإسلام، شريعة الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طب الصد عن سبيل الله كيف يكون؟ إذا كنا عرفنا من طريق الله والسبيل التي الله رسمها لعباده وأنزل بها كتبه وأرسل بها رسله، كيف يكون الصد عن سبيل الله؟ طب الأحبار والرهبان كان صدهم عن سبيل الله لغاية في أنفسهم، لأنهم مستفيدين بالضلال اللي هم فيها والوهم المعيشين الناس فيه، هم مستفيدين من اليهود والنصارى من أهم من أقوامهم أموال ومنصب وكلمة مسموعة وجاه، ولهم مكانتهم عند قومهم، فلو اعترفوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم إذن الناس سيتبعون محمدا، وإذا اتبعوا محمدا إذن ما لهمش مكان مجتمع ولا ما لهمش مكان اجتماعية، ولا حد يتبعهم ولا يسمعهم ولا يقعد معهم ولا يمشي بهم، فقدوا سلطانهم وسلطتهم على الناس. عشان ما يفقدوش السلطة اللي هم وصلوا ليها وعايشين معيش الناس بها وهما، فيمنع الناس أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، رغم أن دينهم وتوراتهم وعلمهم يقول لهم أن محمدا حق ونبوته حقيقة ورسالته صحيحة عليه الصلاة والسلام. إذن عشان يحافظوا على هذا السلطان وهذا الجاه وهذه المكانة، أنكروا ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل، والإنجيل مكمل للتوراة كما نعلم، وأنكروا الحق الذي يتعلمه قلوبهم وعقولهم، ومنعوا الناس من الدخول مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واتباع السبيل الأقوم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. صدوا عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله له وسائل متعددة. هذه الوسيلة من اليهود تعتبر وسيلة صدا عن سبيل الله بالفكر، بتغيير أفكار الناس وتشويه أفكار الناس وتمويه على الناس بحيث يفهموهم غلط عشان ما يتبعوش محمد عليه الصلاة والسلام. إذا الصد عن سبيل الله قد يكون بإيه؟ بالتشويش على أفكار الناس بالباطل، يفهم الحاجة غلط ويسيب التاية. ولذلك من أهم أهداف القرآن أنه يصحح الأفكار في أذهان الناس ويصوب طريق الناس على الطريق الأقوى. إذن الصد عن سبيل الله قد يكون بالتمويه، بالتشويش، بالترويج لأفكار باطلة، وأسوأها وأشرها الترويج للشرك والعياذ بالله، والترويج للكفر. ولذلك لما يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لما قال شر الدواب لحتى ما قال شر المخلوقين، ما فيه آية بتقول أولئك هم شر البرية، شر المخلوق يعني شر الخلق البني آدمين الناس، إنما ده شر الخلق، شر الدواب كمان. يعني لما احنا في الدرس الفائت أو ما يمكن اللي قبله، إن شر الدواب بمعنى يعني الدواب أحسن منهم. ده يعني بعض أهل العلم يعني نظر نظرة خاصة بيه باجتهاده هو، وقال لك إذا كان بين الجواب ما بين الدواب ما يقتل بسمه فاليهود يقتلون بسم، لهم سم أشد من سم الحيات والأفاعي. وإذا كانت هناك من العقارب من يلدغ الناس فيميت بلدغته فاليهود يمكرون ويدبرون ما يهلك الناس بتدبيرهم ومكرهم، فهم أسوأ من العقرب ومن الحية. إذا كان الذئب بضراوته يعتدي وينهش فهم يعتدون وينهشون أشد من الذئاب، فهم شر الدواب على الأرض. ده يعني اجتهاد فكري أو فزلكة فكرية. إنما قد يكون الصد عن سبيل الله بتشويش على أفكار الناس وتفهيم إفهام الناس أفكارا خاطئة، وهذا واقع في كل زمان وفي كل مكان. يعني إذن الذي يشوش على أفكار الناس ويفهم الناس مفاهيم خاطئة ويحاول يغرسها في أذهان الناس على أنها حقائق أو يشوش على الحق بالباطل، لما يجي يقول لك أن إقامة الحدود قسوة، إيه تقطع يد واحد ولا ترجم واحد، تموت واحد بالحجارة عشان زنا، دي قسوة. لا، حقوق الإنسان لا ترفض هذا الكلام، وتقعد أمريكا تحارب وعشان تمنع، عاوز تمنع القصاص من 3-4 سنين كانوا بيقولوا أن السعودية المملكة السعودية فيها قسوة، فيها ما يخالف حقوق الإنسان، موضوع حكم الإعدام ومش عارف اللي بيحصل ده مخالف لحقوق الإنسان وفيه قسوة وغلظة. طب لما يجي واحد مسلم يقول لك أن أحكام الإسلام فيها قسوة وغلظة، لما يجي يقول لك مثلا لما يروج للربا ويقول لك أن اللي بيقول عاوزين نوقفوا حال البلد، هيمنع البنوك، طب نعمل ايه؟ البلد الاقتصاد هيموت ويوقف. ده تشويش على افكار الناس، تشويش على افكار الناس عشان يفهم الناس ان الواقع المنحرف افضل من العودة للاسلام. اذا هذا يصد عن سبيل الله، هذا يصد عن سبيل الله بافكاره. وقد يكون الصد عن سبيل الله بالكلام، يعني محاربة للإسلام بالكلام، اللي هو الترويج زي ما قلنا، الترويج بالكلام. ولذلك في الآية اللي ذكرناها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، أن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سنة الله كان عفوا، أن سنة الله كان عفوا قديرا. وبعدها قال إيه؟ نعم، نقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني يؤمن ياخذ جزء من الشرع يقول لك ده كويس عشان هينتفع به هو، وجزء اللي ما فيش هينفع به يرفضه، يبقى عاوز ياخذ طريق غير طريق الأقوم الأوحد الذي رسمه. هذا الذي يروج بالقول بالصد عن سبيل الله، بمعنى أنه يطعن في شريعة الإسلام ويطعن في حكم الله سبحانه وتعالى ويطعن فيما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلامه بيروج بالكلامه، الزمان كان يروج بالكلام، المنافقين يقعدوا مع بعض يتكلموا كده، يقعدوا مع بعض يقولوا محمد يقول المسلمين بيعملوا كذا وكذا، فالقرآن ينزل يفضحهم يقول لا خير في كثير من نجواه. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ويحذر المسلمين ويحذر غيرهم ويقول لهم أن فيه ناس بتكمل وتأتمر وتكيد للإسلام. إذن بالقول قد يكون الصد عن سبيل الله بالقول، وقد يكون الصد عن سبيل الله بالفعل، وده نص الآية، إن لما يسلك سلوك منحرف يبقى عالم ويأخذ رشوة، يبقى عابد ويسرق أموال الناس، يبقى إذن هذا بفعله يقتدي بالناس في الشر، يبقى دعا للشر وصد عن سبيل الله بالشر. قد يكون أيضا بالفعل الصد عن سبيل الله بالقتال، زي الكفار بيقتل المسلمين يحاربوا المسلمين، فهؤلاء يصدون عن سبيل الله، فأصبح اللي يجاهدهم يجاهد في سبيل الله وهم يصدون عن سبيل الله. اللي يمنع واحد أنه يسمع العلم أو يسمع الخير هذا صد عن سبيل الله. طيب، كل ما يقرب عنها من هذه الوسائل في الصد عن سبيل الله فهو قصور في الدين، بمعنى أن الذي يمتنع عن الإنفاق للمجاهدة في سبيل الله يبقى امتنع منع ماله من الإنفاق في سبيل الله، لأن الإنفاق في سبيل نصرة دين الله، بمعنى في سبيل إنشاء جيش قوي، في سبيل إنشاء مصانع للسلاح، في سبيل إنشاء قوة للأمة معنوية أو مادية، نجمل الكلام بمعنى أن الأمة تحتاج في مواجهة في نصرة دين الله إلى نفوس قوية، إلى سلطان قوي، إلى مال واقتصاد قوي، يبقى كل ما يساهم في بناء الأمة من العقول علما أو الأبدان صحة ببناء المستشفيات، يعني عشان أنا أبني عقول عاوز مدارس عاوز تعليم، تعليم بمعنى تعليم يبدأ بالقرآن وينتهي بالطب والهندسة والتجارة والزراعة والبحرية والجوية والكلام، يبقى عشان عاوز أمة قوية عشان تحمي دين الله وتنشر دين الله محتاج لنفوس قوية، لعقول قوية، لأبدان قوية، لعقول قوية قلنا بالعلم، يقبل المساهمة في العلم والتعليم في سبيل الله، انفاق في سبيل الله، المساهمة في بناء أبدان قوية بالصحة والغذاء في سبيل الله، لما ينتج غذاء عشان تبقى الأمة قوية بما عندها من غذاء ويمدها بما تحتاج إليه من إنتاج يغذيها، ده في سبيل الله. لما ينتج علاج وينشئ مستشفيات للحفاظ على الصحة ومعالجة الأبدان ده يبقى في سبيل الله، لأنه يساهم في قوة الأمة. لما يساهم في بناء النفوس، نفوس قوية قوية لها عزائم، لها عزائم قوية. ولذلك يعني الآيات الأخيرة تكلمت عن التردد في النهضة، في النهضة والنفور للنفرة في سبيل الله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا يوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لو كان إيمانه وثيق وثيق وعلى يقين أن فرضا عليه أن ينصر دين الله ما تردد لحظة. ولم يقول ما لكم إذا قيل لكم انصروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، تردد والتساقل إلى الأرض ده دليل على ضعف النفس، وضعف النفس مصيبة المصائب التي ابتلى بها الأمم، الجبن جبن جبن النفسي والتخاذل والرضا بالذل والاستكانة، ما هذه أمراض لو وجدت في أمة كيف تنهض هذه الأمة؟ إزاي الأمة إزاي ينتصر دين الله وينتشر؟ مش ممكن مش ممكن. ولذلك هذه الآية لما تقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، اللي قال لك الإمام شلتوها شلتوها عليه رحمة الله، قال ده تردد قليلين، لكن الأمة تخاطب لأن الأمة مطلوب منها أن تتضافر جهودها لمقاومة الفساد في داخلها. أمة كلها لما يكون فيه 10% ضعفاء جبناء مترددين نفوس منهزمة يبقى 90% لازم يقوموا هذا الانحراف. يعني الأمة مخاطبة، الأمة مخاطبة لأن تضافر الجهود لمقاومة الفساد النفسي والذهني والفكري واجب الأمة، فالأمة إذا لم تقاوم هذا الفساد كلها مقصرة، الفساد الذهني، الفساد العلمي، الفساد الاقتصادي، الفساد المالي، الفساد الاجتماعي الأخلاقي. ولذلك كان من أركان الأمة، من أركان بناء الأمة، من أركان نجاح الأمة كنتم خير أمة، رجلت الناس تأمرون بالمعروف لنشر الصلاح وتنهون عن المنكر لمقاومة الفساد. النهي عن المنكر معناها إيه؟ أنا تقاوم الفساد في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات، في القيادة، في السياسة، في الجهاد في سبيل الله. الفساد إذا ظهر ده واجب الأمة أن تقاومه. فلما يقول لك يعني إذا كان المتكاسلون قليلين والمترددون قليلين لكن الأمة مخاطبة كلها بأن تقاوم هذا الفساد وهذا التردد النفسي. ولذلك الإنسان يعجب، يعجب من واحد يقرأ القرآن ويحفظ القرآن وتطلب منه أمر يحتاج إلى عزيمة يتخاذل، يتخاذل وده أمر عجيب يعني، ويتردد ويجيب مبررات. هو ده مجرد أنت حتى عشان تصلي بس في الجماعة محتاج أنت العزيمة، عشان تقيم هذه الجماعة محتاج لعزيمة، عزيمة الأفراد للحضور وعزيمة الجماعة لإقامة الجماعة. لما نقول يا جماعة عاوزين واحد يصلي إمام اجتهد ذاكر احفظ عشان تسمريك نجد إمام يصلي الناس إمام ويتخاذل يقول لك مش قادر أصحى بصحى تعبان مش عارف إيه يتردد. طب ده سبحان الله، ده مش طلب شخصي، أنا بقول للناس عاوزين واحد يصلي إمام. يعني الحج رمضان جزاه الله خير ربنا كرمه وراح لرحلة الحج ما كانش في الحسبان خالص، كم ده من سنة بقول عايزين واحد عاوزين نفس الإمام، يا فلان استعد، يا فلان استعد، يا فلان استعد من سنة، لأن صلاح مش هيعيش ورمضان مش هيعيش للأبد لما يجي فيه واحد في النص يعني اثنين ثلاثة كده يعني في صفوف صف تاني يبقى مات صلاح الجماعة تقوم على رجليها. من واحد يتخاذل وتردد يقول لك لما سأعفيه لما شوف لما أعمل، لأن هي العملية عايزة عزيمة، العملية عايزة عزيمة، عايزة قوة إرادة، والإيمان لا يكتمل إلا بقوة الإرادة. لو مات الإيمان لو رحت على ماشيين على نظام معين لنا النهاردة ما شاء الله من 98 15 سنة ماشيين على نظام معين بنقرأ القرآن يقول نعين الناس على البر والتقوى، نعين الناس على أن يسمعوا كتاب الله، ودي يعني جاءت يعني بتقدير العزيز العليم، ما هيش منهج ولا سنة بنا سنها، إنما يعني لما كنت أول ما بدير أصلي لقيت نفسي مرة أقرأ في البقرة ومرة في آل عمران ومرة هنا، قلت طب أنا بدل هقعد هنقي وأقول النهاردة وهحضر طبيعة أذاكر وأستعد، طب ما نمشي بالترتيب، أخذنا استفدنا القرآن واستمعنا القرآن وأفضل ما يسمع من القرآن في الصلاة، مشينا على هذا المنهج ما الصلاة ما في رمضان، يبقى نرجع للعشوائيات، واحد أي واحد يخش يصلي مين هيصلي النهاردة فلان النهاردة فلان يا ترى هيقرأ إيه النهاردة، أقرأ من هنا آية من هنا آية من هنا، يعني ترجع الأمور لإيه للا نظام. لما نقول عاوزين واحد يدخل الإمامة مش رأي شخصي، ده مشروع، مشروع لمستقبل هذا المسجد، لابد ان الواحد نسهم فيه، ولازم عاوز عزيمه قوه. وبعدين زي لما يجي في الجماعه من يقرا القران ويستعد للقران، والامام لما بيخطئ عايز واحد يرد عليه، وعايز اللي يرد يكون حكيم وفقيه، يحتاج الى علم، يحتاج الى حفظ، يحتاج الى حكمه في الرد. فالجماعه محتاجه كده، ما احنا شايفين للاسف الشديد مرض الحلقات موجوده النهارده من 20 سنه، حلقات موجوده في المسجد، واللي معنا في الحلقه لما بيصلي بيخش في القلب يخطئ، وبنسمع ناس بتخطئ. وبعدين حتى اللي بيعرف الاحكام ما عاولش يصوب للي بيقرا. النهارده احنا قاعدين بنسمع جامع واثنين وثلاثه واربعه، كل جامع بيقرا فيه اخطاء في القراءه، يا في الاداء يا في الكيفيه، في لان الامامه عاوزه سبحان الله العظيم بحمده عاوز اعداد نفسي واعداد عقلي واعداد قلبي عشان يصلي امام. مش هو مش بس هيحفظ يقول خلاص، ما في واحد بيقرا بالقران وبتحس انه بيحرس، زي ما قلنا بيحرس في ارض ناشفه، يا الله اكبر، يا انت رايح فين يا عم؟ فين انت واقف مع كبير؟ يا الله اكبر، دي مين انت واقف مع ربنا؟ اللي واقف مع ربنا يقول الله اكبر، انت بتذبح؟ تذبح عجل؟ لا، اذا مذبح عجل ماشي، عاوز بقوه وقسوه وعشان يغلب الثور، انما انت يعني انت بتكبر سبحان الله. انت الامام محتاج الى اشياء كثيره، زي ما قلنا محتاج نشغل عقله وقلبه ونفسه واذنه وعينك كمان يشغل، يعني ودنه تقعد السماعه عشان يشوف الصوت وصل ولا ما وصلش، زايد ولا مش زايد، يعني يقعد يتخانق مع الميكروفون زي ما قال واحد من اللي كان جنبينا في الصف، يتخانق مع الميكروفون عشان خاطر الناس اللي وراه يجي لهم الصداع. ما ينفعش، ما ينفعش امامه دي. طيب لما يعني سبحان الله العظيم وبحمده، يبقى بيستحضر ان الجماعه وراه عايزه تسمع، ويستحضر ان امامه الله ومن بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته الله اللي هو العظيم، يبقى نفس خاشعه لله. يعني عشان كده لما نقول له اقرا ذاكر يعني تمكن، عشان ما يبقاش مشغول بالشكله والفتحه والضمه، بقدر الامكان لما يكون متمكن يبقى مشغول بالمعنى، مشغول بين هيبه الله وبين مراعاه من خلفه من الناس، بين استهداف مرضات الله والاجر والثواب على هذه الصلاه، وبين انفاذ سنه في اقامه جماعه في مسجد. الامور دي لابد تكون حاضره في معنى الامام. لما يقول لواحد تعالى استعد وذاكر، وبعدين واحد يتخاذل، واحد يقول لك مش عارف ايه، واحد يقول لك اصل انا بصحى زوري واجعني، ما تقدرش اصلي امام. طب وبعدين زورك مات؟ طب في واحد النهارده بيصلي امام، مات اللي بيصلي امام، هتعمل ايه في زورك؟ يقول الجماعه ما يبقاش فيها امام ولا ايه؟ كلام عبيط كده، وكلام يعني غير راشد، كلام غير راشد. يعني مش ممكن يكون دي مبررات في هذا، نقول له صلي امام، يقول لك لا اصل زوري مش عارف ايه، بصحى من النوم مش عارف ايه. قاوم يا اخي، اتحمس قليل، عايز عزيمه. بعدين لازم يكون في كل مسجد وكل جماعه اثنين ثلاثه يقراوا قراءه صحيحه. في حلقات تلاوة، وبعدين نقول بنسمع، واحنا قاعدين بنسمع يمد أنزل من السماء ماء، وبين الفرق بين السماء وماء، دواد واجب وده واجب، بتمد الاثنين أنزل من السماء ماء، وبيقرأ إمام وفرحان بالإمامة ومتباهي بيها كمان وبيحرص عليها. وزي ما قلنا قبل كده يعني يلحن ويزيد في المدود وينقص من المدود. الامور عايزه عزيمه. يقول التردد مرض نفسي ومرض يعني والعياذ بالله، تخور معه العزائم وبالتالي تفسد معه المقاصد وتفشل الامور. القران في سوره التوبه قاوم التردد، وقال ان الجماعه المؤمنه مسؤوله عن اي فساد ولو قليل جدا، ولو فساد نفسي ولو فساد ذهني ولو فساد فكري، هذا كله لابد أن يقاوم عشان تمضي المسيرة لتحقيق قصد الله ومراده من خلقه اللي هو سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. وبعدين لما يجي بعديه يقول لك والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ده باب من التقصير. بغني عنده ما عنده مال مش عايز ينفق في سبيل الله، في سبيل الله زي ما قلنا سبيل الله لكله اللي قلناه ده كله، ده في سبيل الله بنهضة الأمة علما، بنهضة الأمة صناعة وتجارة وزراعة، بنهضة الأمة جيشا وإعدادا للقوة،